حديث صدو حشر دوي عن أبي سلمة رضي الله رحمه الله تعالى قال شكيسي أبو سلمة خذي رحمه ببابة يقوتي دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها أس وبراي عائشة بيك وشوين أنك عائشة خذي جرازي بي هردو محرم بن فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم براي بصيار جيكر كان پیغمبری صلوات خود السر بن چوا سر خودشیش فدعت بإناء نحو من صاع عائشه خود جرازی بر آمانك طلب کر هندی صاع کی بو نزیکی صاع کی یعنی هند آبت چوی نزیکی چار مصطت آبت چونی هر دو دستا فاغتسلت سر خودشیش و افاضت على رأسها و آبل سر خودشیش وبيننا وبينها حجاب وتنف بين مويدا برداك هبو ده او تشتت ندرس بوما امسح كيني جاب ما بينك هبو احتمال سر خوي نشاداي وحتى دوماهي كيكانه چن نشاداي اما لش خو خرك نشادا بتن نا اجبرهن دل بش نف بين مويدا برداك هبو وابا محرم بون بو اكودو ند بياني بون